ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم لا تخلف الميعاد ربنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ربنا

وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.